حلمي عبد الحميد الجمالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتم Thank you. آخذكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك. صدق الله العظيم.